ونفر وخرج. أنا خاطبته بلغتنا السورية قلت له عمرك إن شاء الله ما تصل. هو يعتبر أنه وصوله لمقام إذا أمر من قبل الشيخ أقتل أبوك اذبحه ما شاء الله وصل أو لسه ما وصل. فنحن قلنا له عمرك إن شاء الله ما تصل. فلذلك العلاج هو الرجوع للكتاب والسنة وليس إلى قال وقيل وحكاية وقصة وإلى آخره. نعم تفضل. أقول ذكرت في ضعيف الجامع حديثا من رواية الإمام الترمذي وغيره ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والوالد لولده والصائم أو المظلوم رفعها الله فوق الغمام ثم يقول الله عز وجل عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فذكرته ضعيفا ثم رأيته في صحيح سنن الترمذي مصححا. الحكم عندكم مصحح بنفس اللفظ؟ بنفس اللفظ لكن بـ بـ بـ بأطول، يعني هو نهاية حديث طويل في صحيح سنن الترمذي لكن نفس اللفظ. والله بيكون في خطأ في أحد الكتابين ولا شك، لكن ليش عم نقول لك أنه بنفس اللفظ؟ لأنه في هذا الحديث له أصل لكن ليس بهذا التمام وبلفظ القيمة. يا أخي مبدو يا على كل حال أنا براجع في سنن الترمذي تحفظ في أي باب في أي رقم حتى يسهل علينا المراجعة. لما يعرف سهولة إني حصلت عنده ملاحظة. طيب إذا كان يسهل عليك تتصل فيه هاتفيا فجزاك الله خيرا. تفضل. في إنسان صديقي كلفني أن أستشيره في مسألة. الإنسان هذا صديقي متزوج. ارفع صوتك. متزوج وعنده ثلاثة أولاد ويريد طلاقه من زوجته يعني لشقاق والنزاع بحجة أنه لا تصلي، وصار نزاع بينه وبين زوجته وقال لها احلفي على القرآن مثل القرآن وستطع على طول إيدها وتشتمه وتسبه بألفظ المسبات، فما نصيحتكم لهذا الشخص؟ طبعا النصيحة الشرعية أن يبادر إلى الخلاص منها بتصريحها أولادا ثلاثة. فنحن لجهلنا بخلق هذا الإنسان هذا الزوج المبتلى بالزوجة السيئة الخلق، وهذا الزوج الذي ابتلي بمثل هذه المرأة قد جاء في حديث ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، ورجل عنده امرأة سيئة الخلق ولا يطلقها، لذلك نحن نأمره بطلاقها ولو كانت أقل سوءا مما حكيت عنها آنفا. ولكن وجود هؤلاء الأطفال أولا وجهلنا بخلق هذا الزوج ثانيا وقوة إيمانه ثالثا أو رابعا، ما نستطيع أن نقول يجب أن يبادر إلى التطليق وهذا هو الحكم، لأننا نخشى أن يقع أن يكون هو من ذاك النوع من مثل ذاك الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها. وأنا بقول لهذا الرجل الذي أجهله طلقها. قال إني أحبها. قال له فأمسكها. شو دي شايفة ما؟ لأنه إذا قال له طلقها طلقها يمكن يروح بها يعاشرها بالحرام. لا، حنانيك بعض الشر أهو من بعض. قال له طلقها. قال إني أحبها. قال فأمسكها. هذا الرجل الذي أنت

وعملا مثله، هذا أمر مستحيل. ولكن كل واحد من علماء المسلمين له حظ من هذه الدعوة، وواجب عليه ما بلغه من العلم أولا أن يعمل به، وثانيا أن يدعو الناس إليه. وإلا القول هذا الذي ذكرته في الحقيقة هو من الأشياء التي تستنكر على هؤلاء، ونحن ننصحهم بأن يجلسوا في المساجد ويدرسوا العلم ويتفهموا القرآن ويدعو الناس بعد ذلك إلى ما تعلموه من العلم. أما هكذا يخرجون لا يفقهون من الإسلام شيئا فهم أضر على الإسلام من الذين لا يدعون إلى الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن نعم مسموع علينا فنسأل الله عز وجل انتهى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أخونا الشيخ محمد نفس كلمة لك مرة قلت لك يا شيخ شفتك تعبان. لا أنا تعبان يوما. أي خير إن شاء الله. الله سبحانه. خاتم النحاس، خاتم الحديد، خاتم الذهب كل واحد. ما سوى ذلك من المعادن يجوز. سواء كان واضح. ها؟ بس كلام جوني أمان خاتم النقاط كأن طفل صغير لا يتكلم ولا أبدا وكأن تلميذ كأنه الله بعد ما يروح الشيخ يطلي هو على المنبر وسير يتكلم يقول ذكر. مرة كنا عند نسيب قلت له أنت ليش من بيجي الشيخ لهون إذا كنت صادق ومخلص وتريد الحق ليش ما بتجي تجتمع مع الشيخ؟ وقلت يقول الشيخ موجود ما تكلم أبدا. بعد ما يروح الشيخ تطلع يا سيدي على المنبر ويصير تتكلم وتندد في الشيخ وكذا. هذا يدل على عدم الإخلاص. وخزال مني نسيب قال في بيتي وني كلام معه كلام قاسي جدا. لأنه شيء بزعج. والله شيء بزعج. بالنسبة لهؤلاء سبحان الله يعني هذا الشيخ تحب غدة يعني له ماخذ اسم كبير جدا. لكن في الواقع يعني سبحان الله ما له شيء في المعدن في لا والله بس في الأشياء النظرية اللي ماخذها من رفع والتكميل وقواعد الاستهانة والكتب هاي اللي بعد ولا ما في يا شيخنا لا في والله سبحان الله. وبعدين متعلق بالكتاب في الحديث على عجره وبجره في الآونة الأخيرة سبحان الله الله يسامحك بيلك الآن فيما بعد سمعت شيخنا أنه مفتاح الغدة فصلوه من الجامعة علمت هذا وسمعت هذا كأنه أيام ما كان الشيخ أبو بكر جاي الخبر للاستطاظة مع الشيخ الصباغ وهؤلاء إيه. نعم أنه يعني هم فصلوه ولعل يعني الأثر الأكبر كان الشيخ بكر مدير شيخنا لبراءة السنة قرأتوها شيخنا إيه يعني قوية طيب. على قلة عباراتها الشيخ من باب لما يقدم فيها أقوى الطبعة الثانية قراءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة الشيخ بكر بن زيد كاتبها الشيخ من باب سبحان الله طبع منها أكثر من 50,000 نسخة شيخنا ما شاء الله وقت يعني وزع جزاهم الله خيرا سبحان الله والله يعني هو بقي هناك أكثر من المفروض يعني طبعا لا شك أول لكن كان مدعم من جماعة السوريين اللي لهم مراكز هناك وأن المشايخ من زمان نبذوه نبذ النواه لكن صاير في يعني تجاهيل تجاه سياسي تجاه ديني طلع تركي رئيس الجامعة هو اللي كان محافظ ويمكن الدواليب والدواليب طبعا ما هو

الله يبارك فيك ويحييك شيخنا. والله كل الإخوة بخير يسلمون عليك. شيخنا في سؤال واستفسار. الله يجزيكم الخير. السؤال أحد الإخوة بيسأل عن مسألة الجمع إذا جاء في العشاء وأدرك معهم 3 ركعات مثلا وهي المغرب بالنسبة له، فهل يجوز إذا سلم الإمام وكان منفردا هو أن يتمم الجمع عشاء؟ هكذا الظاهر ما دام حضر المسجد. نعم هكذا الظاهر بقول ما دام حضر المسجد. جزاك الله خيرا يا أستاذي. أما الاستفسار شيخنا فهو بالنسبة لفهارس الضعيف الصحيحة، الخامس اللي أنا بشتغل فيهم الآن. بالنسبة لفهرس الأحاديث الضعيفة شيخنا، قد يكون الحديث حسن لغيره ففي بعض ألفاظ بتجيبها أنت ضعيفة، فكيف العمل بالنسبة لهاي؟ اللي فيه ألفاظ ضعيفة نعم يحشر فيه الضعيف إذا لم يكن له شاهد. طبعا طبعا هذا مطلوب منه. نعم نعم إيه نعم نعم. بس هذا السؤال يعني كنت حاب التفسير. جزاك الله خير. الله يجزيكم الخير شيخنا. هيا أبو أحمد بيحكي معكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسلم عليكم فقط يا شيخنا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.